بحمد الله هذه ليلة الخميس الموافقة للرابع عشر من ربيع الأول لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده مع الدرس 41 من دروس السيرة النبوية العطرة، وما زلنا مع هذه المعجزة الفريدة التي كانت تكريما لصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج. وما زلنا مع قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. توقفنا في اللقاء الماضي مع قول الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: إلى المسجد الأقصى، وطرحت هذا السؤال: ولماذا إلى المسجد الأقصى؟ لماذا لم يكن الإسراء من المسجد الحرام إلى السماوات العلى مباشرة؟ لماذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ والجواب في عجالة. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: والحكمة في إسرائه أولا إلى بيت المقدس لإظهار الحق على من عاند، لأنه لو عرج به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان. لو عرج به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان. لو عرج به من المسجد الحرام إلى السماوات العلى مباشرة ما اعترض أحد وما عاند أحد، لأنهم لا يعارضون ولا يعاندون إلا في الجانب الدنيوي المحسوس، أي في جانب الإسراء من مكان إلى مكان، وإلا فهم لا يعرفون شيئا ولا يعلمون شيئا عن السماوات العلى. فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس، أو فلما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس، سألوه عن أشياء في بيت المقدس كانوا رأوها، من سافر منهم إلى بيت المقدس يعرفه، سألوه عن أشياء من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق مكة قط إلا مع عمه أبي طالب للتجارة، وفي الغالب أنه عاد من هذه الرحلة كما ذكرنا. فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس سألوه عن أشياء من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن رآها قبل ذلك، فلما أخبرهم بها حصل التحقق بصدقه فيما ذكر من الإسراء به صلى الله عليه وسلم. وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم أنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن بيت المقدس، وأنا عاوزك تتصور الآن، أنت بقالك كم سنة بتحضر معايا درس الأربع في مسجد التوحيد؟ بقالك كم سنة؟ يعني في إخوة ممكن يكون بقالهم 8 سنين 9 سنين موظفين على الدرس. طيب أنا أريد أن أسأل هذا الأخ الذي يواظب معي من سنوات، أسأله الآن كم عدد النوافذ في هذا الطابق؟ كم شباك؟ أتحداك أن تقول الآن. كله بيعده، لا تستطيع، مع أنك حضرت هذا المسجد مرات ومرات لكنك لا تستطيع، فضلا أن تعرف عدد المراوح لا تستطيع. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الأقصى ليلا، ودخله لأول مرة، لا أتصور أبدا أن ينشغل سيدنا رسول الله بعد النوافذ والأبواب ومعرفة المداخل والمخارج، لا أتصور أن يفكر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك قط. فسألوا رسول الله أن يصف لهم بيت المقدس. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، قال: فسألوني عن أشياء لم أثبتها، يعني لم أتحرى معرفتها، فسألوني عن أشياء لم أثبتها. شو بقى نقول ليه؟ قل فكربت كربا شديدا لذلك. ده بقول لهم أروح في بيت المقدس، طيب وصف لنا بيت المقدس، اوصف البيت، مسألة حرجة جدا. قال: فكربت كربا شديدا لم أكرب مثله قط. يا الله، بأبي وهو أمي وروحي. فكربت لذلك كربا شديدا لم أكرب مثله قط. اسمع بقى، يقول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فرفع الله إلي بيت المقدس أنظر إليه، فرفع الله إلي بيت المقدس أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم عنه. وفي رواية البخاري، في لفظ البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: فجل الله لي بيت المقدس، جل أي أزال الحجب بيني وبينه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كلما سئل عن شيء نظر إليه على وجه الحقيقة وأخبرهم صلى الله عليه وسلم. لا تستكثر فأنت ترى أو رأيت بعينك أبراج أمريكا تتساقط أمام عينيك وأنت هنا. أسأل الله عز وجل أن يخسف بهم الأرض، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يفضحهم في الدنيا والآخرة، وأن يزلزلهم، وأن يقذف في قلوبهم الرعب، وأن يملأ بيوتهم نارا وقلوبهم نارا، وأن يخزي الحكام العرب الخونة. أسأل الله أن يخزيهم كما أخزونا في نسائنا في العراق، ألا انتهكت أعراضهن على مرأة مسمع منهن. قلب محترق، عاوز أخرج بأي شكل، عاوز أخرج بأي شكل. أقسم بالله الواحد ما عرف ينام، والله العظيم ما طرف النوم أعيننا قط، والله القلب بينتفض بيرتعد، ماذا نصنع؟ فليطردنا الحكام، أقسم بالله لأكلنا الكلاب أكلا بأسناننا، مش عاوزين سلاح، أقسم بالله ما نحتاج سلاح. فليترك الحكام الخونة شباب الأمة، الشباب عاوز يموت، الشباب عاوز يموت. إنما أرى أختي انتهك عرضها على يد هذا الكلب، الكلب الأمريكي القذر النجس الذي جاء من أقصى الأرض بدعوى أنه يريد أن يدخل الحرية والديمقراطية إلى بلاد المسلمين. نسأل الله أن ينتقم من الكافرين والخونة الظالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما في قيمة للحياة، والله ما لها قيمة إذا انتهكت مقدساتنا وأعراضنا على مرأة مسمع من الجميع، وبعدين نأكل من أبطوننا وننام من أعيوننا ونضحك من أفواهنا. والله لا قيمة للحياة على الإطلاق مع هذا الذل والمرار والهوان. اللهم ارفع مرضك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا أرحم الراحمين. اللهم إني أشكو إليك خيانة الخائنين، وكفر الكافرين، وظلم الظالمين، وإجرام الأنجاس المتكبرين المتجبرين، وأشكو إليك ضعف الموحدين. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وتول يا سيدي أمرنا، وتول يا سيدي أمرنا. وتول يا سيدي أمرنا، اللهم تول يا سيدي أمرنا، اللهم تول يا سيدي أمرنا، اللهم ارحم المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم يا رب العالمين. اللهم لا تتخلى عن المستضعفين بذنوبهم وذنوبنا، يا رب احملهم فإنهم خفاة، واسطرهم فإنهم ضعاف، واكسهم فإنهم عراة. اللهم اطعمهم فإنهم جياع، واكسهم فإنهم عراة، واسطرهم فإنهم ضعاف. اللهم اسطرهم فإنهم ضعاف. اللهم إنا نشهدك أن أعراضنا قد انتهكت، وأن مقدساتنا قد اغتصبت، وأن دماءنا قد سفكت، وأن أشلاء إخواننا وأخواتنا قد تناثرت. ولا ناصر لنا إلا أنت، ولا معين لنا إلا أنت، يا من إليه يلجأ الخائفون وعليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنها أمة حبيبك، ارحم ضعفها وتول أمرها وفرج كربها واكشف همها وأزل غمها برحمتك يا أرحم الراحمين. معلش سامحوني، انا عارف ان الموضوع خارج الدرس، بس مش قادر والله، والله ما ولا كنت عاوز اجي، اقسم بالله ما كنت عاوز اجي الاول مره، لان حاسس ان الكلام ما عدلوش طعم، كلام ما عدلوش معنى، وجايين نتكلم ونقول ايه وقاعدين ليه، يعني لولا انني اعلم يقينا ان الله اخذ العهد على اهل العلم ان يبينوا، والله ما اتيت لكم، والله لحبست نفسي في داري حتى القاك. الأمر أصبح لا يطاق، يعني أصبح فوق تحمل أعصاب أي مسلم عنده ذرة من الإسلام وذرة من الإيمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وسلم: فجل الله لي بيت المقدس، أي كشف الحجب بيني وبينه. وفي رواية أحمد والبزار قال عليه الصلاة والسلام: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه، فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه. جيء بالمسجد، ما تستكترش دي، لأن الذي آتاه الله علم الكتاب أتى بعرش بلقيس قبل أن يرتد لسليمان طرفه. هذا رجل ممن آتاه الله علما من علم الكتاب، فما ظنك إن كان الذي سيأتي بالمسجد الأقصى هو المالك الكون وخالق الكون؟ قال عليه الصلاة والسلام: فجيء لي بالمسجد الأقصى، فجيء بالمسجد الأقصى وأنا أنظر إليه، حتى وضع عند دار عقيل. سبحان الله، حتى وضع عند دار عقيل. قال عليه الصلاة والسلام: فنعدته، أي فوصفته وأنا أنظر إليه. وهذا لا شك أبلغ في الإعجاز، أن يأتي الله عز وجل بالمسجد نفسه للنبي ليضعه أمامه، ويراه النبي نفسه وحده صلى الله عليه وسلم، ليصف لينعت المسجد وهو يراه. هذا أبلغ في الإعجاز، وقد ذكرت مثاله. من آتاه الله علم الكتاب، قال الذي وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده الآيات، ونجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الحرج. وقال ابن دحية: ويحتمل أن يكون الحق سبحانه وتعالى أراد، هذا جواب ثاني في على السؤال لماذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا جواب فيه رقة. قال: ويحتمل أن يكون الحق سبحانه وتعالى أراد ألا يخلي تربة فاضلة من مشهده ووطء قدميه صلى الله عليه وسلم. استوعبت دي؟ قال: ويحتمل أن يكون الحق سبحانه وتعالى أراد ألا يخلي تربة فاضلة، تربة أرضا، ألا يخلي تربة فاضلة من مشهده ووطء قدميه صلى الله عليه وسلم. فتمم تقديس بيت المقدس بصلاة سيدنا محمد فيه. فتمم تقديس أي طهارة ونزاهة وقدسية بيت المقدس بصلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه. فلما تمم تقديسه به أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام لأنه مولده صلى الله عليه وسلم، وموضع نبوته، ومسجد المدينة لأنه محل هجرته وأرض تربته، والمسجد الأقصى لأنه موضع معراجه صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر في جوابه على هذا السؤال ولماذا إلى المسجد الأقصى، قال: ليجمع الله عز وجل لحبيبه بين القبلتين. فمن المعلوم أن القبلة الأولى للنبي كانت بيت المقدس، قال: ليجمع الله له بين القبلتين، لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء، فحصل له الرحيل إليه في الجملة ليجمع بين أسباب الفضائل. وقيل لأن بيت المقدس محل الحشر، محل الحشر، فأراد الله تعالى، خلي بالك من اللطيفة الجميلة دي، فأراد الله تعالى أن تطأ قدم الحبيب هذه الأرض ليسهل على أمته يوم القيامة وقوفهم عليها ببركته صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد الله سبحانه وتعالى أن يريه القبلة التي صلى إليها مدة دون أن يراها، كما عرفت الكعبة التي صلى إليها، وقيل أو كما عرفه الكعبة التي صلى إليها، وقيل لأن بيت المقدس مجمع أرواح الأنبياء، فأراد الله تعالى أن يشرفهم بزيارته صلى الله عليه وسلم. أيضا قال الحافظ ابن كثير في جوابه على ولماذا إلى الأقصى، قال: والمسجد الأقصى هو معدن الأنبياء من لدن الخليل صلى الله عليه وسلم، ولذا جمعوا لهم هناك كلهم، فأمهم صلى الله عليه وسلم فأمهم في محلتهم ودارهم، ليدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم الرئيس المقدم والإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام. إذن كانت صلاته بالأنبياء إقرارا واضحا أن الإسلام كلمة الله الأخيرة إلى أهل الأرض. كانت صلاة النبي الخاتم بالأنبياء جميعا إماما إقرارا واضحا بينا على أن الإسلام كلمة الله الأخيرة إلى أهل الأرض، كما كان الإسلام كلمة الله الأولى إلى أهل الأرض. فدين الله هو الإسلام من لدن نوح إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين، فما بعث الله نبيا من أنبيائه إلا بهذا الدين. قال نوح كما في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودين يعقوب هو الإسلام. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ودين سليمان هو الإسلام. قالت بلقيس: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ودين يوسف هو الإسلام. قال تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال تعالى حكاية عنهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ودين موسى هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنه: قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ودين عيسى هو الإسلام. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ودين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ونسأل الله أن يختم لنا بخاتمة المؤمنين وأن يتوفانا على الإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه. كانت صلاة النبي الخاتم بالأنبياء جميعا إماما إقرارا واضحا بينا على أن الإسلام كلمة الله الأخيرة إلى أهل الأرض كما كان الإسلام كلمة الله الأولى إلى أهل الأرض. ودل ذلك أيضا على أن إرث الرسل، خلي بالك من دي لأنها مهمة، ودل ذلك أيضا على أن إرث أي ميراث الرسل قد نقل في نهاية الأمر إلى خاتم الرسل. نعم، فأصبح الأقصى من مقدسات خاتم الرسل وأمته. انتقل ميراث الأنبياء والرسل إلى إمامهم، وصارت قدسية الأقصى في قلوب كل الموحدين من أتباع هذا النبي الخاتم الذي انتقل إليه هذا الإرث المبارك والميراث العظيم. من أجل ذلك لا ترى مسلما على وجه الأرض إلا وللقدس في قلبه مكانة، ولا ترى قلبا قد أزيلت منه هذه المكانة إلا بعدما فقد عقيدة الولاء والبراء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وتعالوا نقف الليلة شوية مع البركة. اللهم بارك في أوقاتنا وفي حياتنا وفي ديننا وفي دنيانا يا رب العالمين. كنت قد وعدتكم قبل ذلك بأن أفرد لقاء للبركة عن البركة، وأنا أعد لكم المحاضرة. وجدت زادا عظيما وخيرا كثيرا في كتب أهل العلم عن البركة عند قوله تعالى: الذي باركنا حوله. فتعالوا بنا لنقضي الوقت الليلة مع البركة. أسأل الله لي ولكم البركة. أسباب: لم يقل الله ابتداء إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه، وإنما قال الذي باركنا حوله. ليه؟ مع أن البركة في المسجد تكون أكثر من خارج المسجد أو ما حوله. فقال الله الذي باركنا حوله ولم يقل الذي باركنا فيه. فهل معنى ذلك أن الله بارك حول المسجد الأقصى ولم يبارك المسجد نفسه؟ كلا. فإن كان الله قد بارك حول الأقصى فمن باب أولى أن الأقصى نفسه أصل البركة. فتدبر هذا. قال أهل العلم الذي باركنا حوله قالوا أراد الله عز وجل البركة الدنيوية كالأنهار الجارية والأشجار المثمرة، وذلك حوله لا فيه، وذلك حوله لا فيه. وقال أهل العلم أيضا بل أراد البركة الدينية للدنيوية، لأنه مقر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومتعبدهم ومهبط الوحي والملائكة. وإنما قال باركنا حوله لتكون بركته أعم وأشمل، فإنه أراد بما حوله ما أحاط به من أرض الشام وما قاربه منها، وذلك أوسع من مقدار بيت المقدس نفسه. ولأنه إذا كان هو الأصل وقد بارك الله في لواحقه وتوابعه من البقاع كان هو مباركا من باب أولى. وأسباب بركة الأقصى كثيرة، أسباب بركة المسجد الأقصى كثيرة، منها أن واضعه وبانيه إبراهيم الخليل، وأن الذي جدد بناءه سليمان على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، ثم ما لحقه بعد ذلك من أعظم البركات بصلاة سيدنا رسول الله فيه ودخول النبي إليه، كلها بركات. فما هي البركة؟ لأننا نعيش الآن زمانا ماديا قاسيا لا يعرف مصطلح البركة، بل إذا تكلم الآن في البركة أحد ربما اتهم بالتخلف والرجعية والجمود والتأخر والعيش في عصور الظلام والقرون الوسطى، لأننا نعيش عالما قاسيا لا يؤمن إلا بالمحسوسات بالماديات، وصار يثق فيما يملكه أكثر من ثقته فيما عند ربه وفيما أخبر به المصطفى الصادق. فما هي البركة؟ البركة في اللغة هي الزيادة والنماء. البركة في اللغة هي الزيادة والنماء. وفي معجب مقاييس اللغة قال الخليل البركة من الزيادة والنماء. وفي حديث أم سليم فحنكه صلى الله عليه وسلم وبرك عليه، أي دعا له بالبركة. فحنكه وبرك عليه أي دعا له بالبركة. وروى ابن عباس قال ومعنى البركة الكثرة في كل خير. يبقى هذا هو التأصيل اللغوي، الكثرة في كل خير، الزيادة والنماء نمو. وأصل البركة أيضا في اللغة الثبوت واللزوم، الثبوت واللزوم. قال ابن الأثير وفي قوله وبارك على محمد وعلى آل محمد، أي أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة. يبقى ده معنى إضافي لمعنى البركة. أصل البركة في اللغة الزيادة والنماء، وكذلك معنى البركة في اللغة الثبوت واللزوم. بارك عليه أي أدم وأثبت ما تفضلت عليه من التشريف والكرامة والخير والفضل والعطاء، كما تقول برك البعير، برك البعير أي أناخ البعير في موضع فلزمه، يقال بروك البعير. فالبركة هي اللزوم والثبات. برك البعير أي أناخ في موضع فلزمه ولم ينتقل منه أو لم يخل عنه أو يتغير عنه. إذن البركة هي الزيادة في الخير والأجر وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه بسبب ذات مباركة أو زمان مبارك أو مكان مبارك كما سأفصل. يبقى أصل البركة الزيادة في الخير والأجر وكل ما يحتاج إليه العبد في أمور الدين والدنيا بسبب ذات مباركة أو زمان مبارك أو مكان مبارك. أو معنى البركة أن تعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيرك في الزمن الكثير. أن تعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيرك في الزمن الكثير، يعني فيه ناس بارك الله لها في أوقاتها وبارك الله لها في أعمارها وبارك الله لها في أماكنها في بيوتها في أعمالها في مالها، فترى هذا الرجل المبارك كما سأبين يعمل من أعمال الدين والدنيا في زمن ما يحتاج إليه آخر في شهور أو في سنين. اسمع بي، فكم من عمر قلت آماده، يعني سنواته، فكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده، وكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده. إن العمر الذي قلت آماده جدا وعظمت أمداده جدا هو عمر المصطفى. إيه 63 سنة؟ 63 سنة، شيل 40 سنة في الأول يبقى 23 سنة عمر الدعوة المحمدية، 23 سنة. وفي هذه السنوات التي لا تحسب في حساب الزمن على الإطلاق استطاع صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ عظيم لا يطاوله بناء، وإذا به يحول الأجلاف القساة المتفرقين المتشردمين رعاة الإبل والبقر والغنم في أرض الجزيرة، وإذا به صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات القليلة يحولهم من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. كم من عمر قلت آماده 23 سنة وعظمت أمداده. سيدنا نوح قعد في الدعوة 950 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 سنة دعوة، لم يدع سبيلا من سبل الدعوة إلا وسلك. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا توحدون الله حق توحيده ولا تعبدون الله حق عبادته ولا تجلون الله حق جلاله ولا تقدرون الله حق قدره، ما لكم لا ترجون الله وقارا. 950 سنة، ومع ذلك كل من آمن بالله مع نوح يدوبك ركبوا معه السفينة، فما آمن معه إلا قليل يدوبك ركبوا السفينة. ايه يعني السفينة اللي صنعها سيدنا نوح دي؟ يدوبك ركبوا معاه السفينة بعد 950 سنة دعوة. شايف الأعمار المباركة؟ معاذ بن جبل يا شباب، معاذ بن جبل يعني على خلاف بين أهل العلم مات سنه 32 سنة أو 33 سنة، مات توفي في 33 من عمره، توفي مش أسلم، لا توفي في 33 من عمره، ومع ذلك معاذ مقدام العلماء، إمام الحكماء، حبيب سيد الأنبياء. أنا بسأل يا شباب كل ما أقرأ سيرة معاذ بعقل بيطيش، بقول الله متى استطاع معاذ بن جبل أن يخط على صفحات الأيام وعلى جبين الزمان هذه السيرة العطرة وهذه المكانة السامقة حتى استحق أن يقسم رسول الله يوما وأن يقول له يا معاذ والله إني لأحبك. يا خبر أبيض، معقول؟ ومات سنه 33 سنة. امتى عمل الكلام ده يا إخواننا؟ امتى؟ في كم سنة؟ في كم سنة؟ مصعب أسامة بن زيد بن ثابت الأرقم بن أبي الأرقم، عبد الله بن الزبير، سعد بن معاذ، طلحة بن عبيد الله، علي بن أبي طالب، كانوا شبابا في ريعان الشباب. متى؟ في كم سنة استطاع هؤلاء الأطهار أن يسطروا على صفحات الزمان والأيام هذه السيرة العبقة العطرة؟ في كم سنة؟ خلي بالك، ممكن واحد يعيش 100 سنة ويطلع يلقى الله ورصيده صفر. لا لا لا لا لا، ده فيه واحد يعيش 100 سنة ويلقى الله وهو مدان عليه، مش الرصيد صفر يعني له ولا عليه، لا مدان عليه، شتم فلان واغتاب فلانا وسب فلانا وخاض في عرض فلان، فيلقى الله عز وجل فيأخذ الله يوم القيامة من حسنات هؤلاء من سيئات هؤلاء ليطرحها على رأسه. هو ملوش حسنات عشان تؤخذ منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني فإنما هو أخذ من الحسنات ورد من السيئات، فما عندوش حسنات تؤخذ عشان تعطى لمن ظلمان في الدنيا. طب يفلت وهو مذنب مفلس؟ لا، وإنما تؤخذ من سيئات من ظلمه في الدنيا فتطرح على رأسه. يفتح الكتاب يلاقي نفسه والعياذ بالله أنا ما عملش الكلام ده، المعصية دي مكتوبة عندي ليه؟ ما أنا ما عملتهاش. أنت ما عملتهاش لكنها معصية لفلان انتقلت من سجله إلى سجلك لأنك ظلمته في الدنيا، ولا حسنة عندك لتنقل منك إليه والعياذ بالله. شايف الخسران المبين؟ شايف الخسران؟ يعني رصيده مصف لا ليه ولا عليه، لا ده مدان عليه دون أن يكون له. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. يبقى إذن البركة زيادة نماء في الخير للدين وللدنيا وثبوت لعطاء الله ليفارقك. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. يبقى عطاء الله لا يفارقك، لا يهتك الله عنك ستره قط، ولا يبعد عنك نعمه قط. هذه بركة، هذا معنى البركة. خلي بالك كده، البركة من الله. خلي بالك عشان أصل لك المسألة بقى، عشان تعرف البركة منين. البركة من الله، كما أن الرزق من الله فكذلك البركة من الله، وما دام الأمر كذلك فلا ينبغي قط أن تطلب البركة إلا من صاحبها جل وعلا، من الله. ما تطلبش البركة من أحد. خلي بالك من الأصول العقدية دي، البركة كالرزق، والرزق من الله والبركة من الله، فلا تطلب الرزق إلا من الله ولا تطلب البركة إلا من الله. آمين يا رب. قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. يبقى البركات دي منين؟ من الله جل وعلا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، اي واهبط ببركات عليك وعلى امم من معك. وقال الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. البركات منين؟ من الله سبحانه وتعالى. وشوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام إيه، والحديث في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، قال ابن مسعود والله يتخلي بالك، الموضوع رقيق جدا. قال ابن مسعود: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا فضلة من ماء، شوية مية، اطلبوا شوية مية، فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء، فيه ماء قليل. قال ابن مسعود: فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم فرج بين أصابعه، قال: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. ما قالش من مني ولا من عندي عليه الصلاة والسلام، أنه أصل البركة في الأرض كما سأفصل إن شاء الله، إنما قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فسيدنا النبي سبب في البركة، مش هو البركة، إنما البركة من الله لرسوله، فالبركة عطاء من الله يمنحه الله من يشاء، فرسول الله سبب للبركة في الأرض عليه الصلاة والسلام. في رواية ابن مسعود بيقول ايه؟ قل والله انكم لتعدون الايات عذابا وان كنا لنعدها بركه على عهد رسول الله، فوالذي نفس محمد بيده لقد كنا نجلس لناكل مع رسول الله فنسمع تسبيح الطعام في يده عليه الصلاه والسلام. في صحيح البخاري من حديث جابر، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء غير فضلة، رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر، أي صلاة العصر، وليس معنا ماء غير فضلة، يعني شوية مية باقيين كده. قال: فجعل في إناء فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل النبي يده وفرج بين أصابعه، وقال عليه الصلاة والسلام: حي على أهل الوضوء والبركة من الله. قال جابر: فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابع رسول الله. قال: فتوضأ الناس وشربوا. شوف سيدنا جابر ليه قل: فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني من هذا الماء وعلمت أنه بركة، فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني من هذا الماء وعلمت أنه بركة. فقلت لجابر بن عبد الله: كم كنتم يومئذ يا جابر؟ فقال رضي الله عنه: كنا 1400. 1400 يشربوا من إناء كده، وسيدنا النبي حط إيه والماء عمالة تتفجر من الأصابع. 1400 في رواية، كنا 1500 في رواية أخرى في الصحيح قال: كنا 1500، يعني 1500، 1500 عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس من ذلك شيء يسير، لما كنا في غزوة تبوك أصاب الناس من الماء يعني شيئا يسيرا، ما معهمش مية يعني، وأصابهم مجاعة وعطش. غزوة تبوك، غزوة العسرة، حر وعطش وضيق النفقة. قال أبو هريرة والحديث في مسلم: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، يعني لو أذنت لنا أن ننحر الإبل، النواضح يعني الإبل التي يستقى عليها الماء، لو أذنت لنا أن ننحر نواضحنا فأكلنا وادهنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، خلاص انحروا بعض الإبل في غزوة تبوك، كلوا وادهنوا. فجاء عمر الملهم رضوان الله عليه وقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، قل الظهر يعني قلت النواضح، أي الإبل التي نركبها، فالظهر هو الدابة التي تركب، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فقال عمر: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر. وإنما شار عمر على النبي بمشورة كريمة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولكن ادعوهم يا رسول الله بفضل أزواجهم، يعني ادعوا الصحابة ليأتي كل واحد منهم بما تبقى معه من زاد، اللي عنده تمر يجيبها، واللي عنده كسرة خبز يجيبها، واللي عنده شوية مية يجيبهم، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة. شايف الفه؟ ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة. قال عمر: لعل الله أن يجعل في ذلك، أي بركة وخيرا ونماء. فقال النبي: نعم، عليه الصلاة والسلام، نعم، ادعهم فليأتي كل واحد منهم بما تبقى معه من الزاد. قال النبي: نعم. قال: فوضع نطع، نطع زي مفرش كده من الجلد، فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. يا خبر أبيض، ده كل اللي باقي معاه كف ذرة، شوية ذرة شايلهم في كفه. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، شوية بلح هم اللي باقيين، وجعل الرجل يجيء بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، يعني بكسرة خبز هي اللي باقية معاه، حتى اجتمع على النطع أو على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله بالبركة، بالبركة عليه الصلاة والسلام. ثم قال: خذوا في أوعيتكم، يلا اللي كان جايب ذرة يشيل ذرة، واللي جايب عيش يشيل عيش، واللي جايب تمر يشيل تمر، خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. إذن البركة من الله تبارك وتعالى، وما يتبرك به من الأقوال والأعمال التي ورد الشرع بها فإنما هي سبب فقط للبركة وليست هي البركة، فالبركة من الله عز وجل. كما يتداوى مثلا به من الأدوية، هذا الدواء إنما هو سبب للشفاء لكنه ليس الشفاء، إنما هو سبب للشفاء لكنه ليس الشفاء، فالشافي هو الله والشفاء من الله، أما الدواء فإنما هو سبب للشفاء بتقدير الله تبارك وتعالى. فالأسباب لا تضر ولا تنفع بذاتها، وإنما الضار النافع هو الله جل جلاله، كما قالت عائشة رضوان الله عليها في حق جويرية بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة في حق جويرية: ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية. سيد عائشة تقول: لا أعلم، أو ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية. ليه؟ لأن جوارية حينما وقعت في الأسر من بني المصطلق وتزوجها رسول الله، تزوج رسول الله جوارية بنت الحارث من بني المصطلق، فلما علم الصحابة أن رسول الله تزوج جوارية أطلق كل صحابي ما في يده من الأسرى وقالوا: كيف نأسر أصهار رسول الله؟ فكانت جويرية أعظم بركة على قومها من أي امرأة أخرى، لأن الصحابة أطلقوا صراح الأسرى جميعا بعد زواج النبي منها، لأن أهلها من بني المصطلق صاروا جميعا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فجويرية سبب في البركة. كذلك البركة في شيء من الأشياء لا تكون إلا في شيء بين الشرع بركته. خلي بالكم يا شباب، لا تكون البركة في شيء إلا إذا بين الشرع بركته. يعني ما تجيش كده إيه تلتمس البركة من شيء ما بينش فيه رب العزة ولا نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من البركة، لأن هذا الأمر توقيفي، توقيفي لابد أن تقف فيه مع شرع الله سبحانه وتعالى. فالبركة التي توجد في بعض المخلوقات أو التي توجد في بعض الأزمنة أو التي توجد في بعض الأمكنة إنما هي محض فضل الله تبارك وتعالى، اختصها الله بالبركة لحكمة يعلمها جل وعلا، ولا ينبغي أن تحكم ببركة هذه المخلوقات أو الأزمنة أو الأمكنة من عند نفسك، وإنما لا يكون ذلك إلا بدليل من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا قال الله تعالى: إذن البركة في الأماكن والأزمان لا تكون إلا بدليل بينه الشرع. فبالنسبة لبركة المكان قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. يبقى ده مكان مبارك بنص الإيه؟ بنص القرآن، خلي بالك. وقال الله جل وعلا: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يبقى هذا أيضا مكان مبارك بنص القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: صلاة في مسجدي، أي في مسجد سيدنا رسول الله، صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام. وفي رواية: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا، أي في هذا المسجد النبوي. يبقى هذه أماكن بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم بركتها. قال الطبري في بيان أسباب بركة بيت الله الحرام، قال: لأن الطواف بالبيت مغفرة للذنوب. وقال القرطبي: جعل الله البيت الحرام مباركا لتضاعف العمل فيه، فالبركة كثرة الخير، هذه بركة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. حديث في صحيح مسلم. شوف النبي بيدعو للمدينة المباركة، المدينة النبوية، بقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. يبقى البركة في المدينة ضعف البركة في مكة. لا إله إلا الله. يبقى البركة في المدينة بدعوة النبي ضعف البركة في مكة. قال عليه الصلاة والسلام: وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. والحديث طبعا صحيح مسلم. أما الشام فقال عليه الصلاة والسلام في حقها: طوبى للشام، طوبى للشام. فقلت: لأي شيء ذاك؟ فقال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. يا الله، ما شاء الله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. واليمن دعا النبي أيضا لها بالبركة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. والحديث رواه البخاري وغيره. كذلك تطلب البركة في بعض الأزمنة، في بعض الأزمنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغل فيه أبواب الجحيم، وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين إلى آخره. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وحسن إسناده الألباني وغيره، ومن أهل علم باب الأمانة من ضعف سند هذا الحديث. فسبب البركة في رمضان في أحاديث أخرى كثيرة أنه سبب لمغفرة الذنوب، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، هذا سبب للبركة. وأيضا فيه ليلة خير من ألف شهر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وما يحصل فيه من المنافع الدينية والدنيوية، وقد أصلت أن البركة هي الزيادة والنماء والخير في أمور الدين والدنيا. كذلك من بركات ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب فيها ما هو كائن في السنة كلها من الخير والشر، حتى قال ابن عباس يكتب فيها يحج فلان ويحج فلان ويموت فلان فتراه يمشي في الأسواق وهو مكتوب عند الله في الموتى، خلاص. وأيضا من بركات هذه الليلة مضاعفة العمل فيها ومضاعفة المغفرة للذنوب وإنزال القرآن في هذه الليلة، هذه من أسباب البركات، وتنزل الملائكة في هذه الليلة وهكذا. كذلك من الأيام المباركة عشر ذي الحجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم ما من أيام، صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر، قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد يا الله، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه أيام أيضا مباركة، ومن بركات هذه العشر فضل العمل الصالح في هذه الأيام، وفيها يوم عرفة، في هذه الأيام يوم عرفة. كذلك من الأيام المباركة يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، والحديث رواه مسلم. ومن بركات هذا اليوم أن في يوم الجمعة ساعة الإجابة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. واختلف أهل العلم في هذه الساعة، فمنهم من رأى بالأدلة كله دليله، فمنهم من رأى أن هذه الساعة هي من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، هذا وقت الإجابة. ومن أهل العلم من قال بأن هذه الساعة تكون في آخر ساعة في يوم الجمعة، في آخر ساعة بعد صلاة العصر، فاجتهد في هذا الوقت كله في الدعاء. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من اغتسل، كما في صحيح مسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة، من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. شوف سبحان الله. وفيه رواية برضو موجود فيها ولم يفرق بين اثنين، يعني ما تخطاش الرقاب. كذلك من الأيام المباركة يوم الخميس ويوم الاثنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. خلي بالك حديث في صحيح مسلم، يعني يغفر لكل اثنين وخميس لا يشرك بالله شيئا للمتخاصمين وللمتخاصمين، نسأل الله أن يطهر. فمن بركات اليوم تفتح أبواب الجنة الأخير من الليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وأيضا هنالك أطعمة باركها الله، كما بارك بعض الأماكن وبعض الأزمنة بارك الله بعض الأطعمة وجعل فيها بركة. من هذه الأطعمة المباركة زيت الزيتون، زيت الزيتون هذا طعام مبارك يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الآيات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت، كلوا الزيت أي زيت الزيتون، وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك ورجاله جميعا ثقات: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كذلك العجوة، العجوة بس مش كل عجوة، سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، سم ولا سحر. العجوة دي عجوة المدينة، عجوة المدينة النبوية. قال الخطابي: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي لثمر المدينة، إنما هو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لثمر المدينة، لا لخاصية في التمر نفسه، لا لخاصية في التمر نفسه. وقال النووي في الحديث: تخصيص عجوة المدينة بما ذكر، وأما خصوص كون ذلك سبعا فلا يعقل معناه، كما في عدد الصلوات ونصب الزكوات. ليه الظهر أربعة؟ ليه العشاء أربعة؟ ليه نصف الزكاة كذا؟ لا، أمر ده لا يعلمه إلا من شرعه سبحانه وتعالى. وقال القرطبي: ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السحر والسم، والمطلق منها محمول على المقيد، يعني أي أحاديث في العجوة على الإطلاق لابد وأن تحمل على الأحاديث التي قيدت هذه العجوة بأنها عجوة المدينة، لأن القاعدة الأصولية المتفق عليها بوجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب. فكل الأحاديث التي وردت في فضل العجوة إنما يجب أن تحمل على الأحاديث المقيدة بعجوة المدينة النبوية. كذلك ماء زمزم، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب، ماء زمزم. قال عليه الصلاة والسلام في حق ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم، إنها مباركة، إنها طعام طعم. والحديث في صحيح مسلم. وكان عبد الله بن المبارك، يا سلام، شايف الناس يا أخي، كان إذا أتى زمزم استقبل القبلة. عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد المبارك العلم، عبد الله إمام العلم وإمام الجهاد وإمام الزهد، ذلكم الرجل الذي أرسل من ساحة الجهاد رسالته الرقيقة المعروفة لعابد الحرمين الفضيل بن عياض ليقول له: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. عبد الله بن مبارك كان إذا ذهب إلى بيت للحرام وأقبل على زمزم ليشرب يستقبل القبلة ويقول إيه؟ يا سلام، يقول: اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن ابن عباس، كلامهم يعني كله علم، حدثنا عن محمد بن المنكدر عن ابن عباس عن جابر عن محمد بن كدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له. تبوي يقول بقى إيه؟ فيقوم عبد الله المبارك يقول وهذا أشربه لعطش يوم القيامة. طب بالله عليك أسألك ولا أنت فكرت وأنت بتشرب من زمزم في دي؟ أنت بتشرب عشان تتجوز وبتشرب عشان عربية وبتشرب عشان المنصب وبتشرب عشان، لكن شوف الناس بتفكر في إيه؟ ماء زمزم لما شرب له وأنا أشربه لعطش يوم القيامة. لا إله إلا الله. وقيل أيضا لابن خزيمة الإمام العلم، قيل لابن خزيمة من أين أتيت العلم؟ العلم ده كله منين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وإني ما شربت ماء زمزم إلا وسألت الله علما نافعا. في حد فيكم عمل عمره يا اخواننا بنية العلم بس؟ في كثير من الناس اعتمروا العمره بس بنية العلم، ويشرب بنية العلم، ويطوف بنية العلم، ويسعى بنية العلم، ويدعو بنية العلم. وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. إذن الأماكن والأزمنة والأطعمة اللي ثبت فيها البركة إنما هو أمر توقيتي بدليل من الشرع، بدليل من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبركة إذن من الله تبارك وتعالى. كذلك تطلب البركة بالاجتماع على الطعام يا إخوة، لأننا بكل أسف الآن يعني قلدنا الغرب حتى في الطعام، بل قد تدخل بيوت بعض الإخوة الأفاضل فترى الطعام على مائدة صغيرة، ثم بعد ذلك ترى الأطباق الكثيرة، وترى كل واحد يأخذ ما يحتاج إليه في طبق ثم ينصرف في مكان ليأكل وحده. وهذا تقليد ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. الحديث رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني وغيره. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة. كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة في الجماعة. والحديث حديث حسنه الألباني أيضا وغيره. كذلك من الأسباب التي تجلب بها البركة الصدق في المعاملة. ففي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يبقى الصدق سبب للبركة، والكذب والغش والخداع سبب لمحق البركة. كذلك سخاوة النفس في طلب المال. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس بجشع وطمع وتطلع نما بسخاوة رزق ساقه الله إليه اقبل سترى فيه البركة إن شاء الله، لكن لا تطمع ولا تجع ولا تأكل بالباطل ولا بالحرام. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. اللهم بارك لنا يا رب. كذلك شكر الله على النعمة سبب للمزيد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإن البركة هي الإيه؟ الزيادة والنماء. استغلال وقت البكور من أعظم الأسباب للبركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها. حديث أخرجه ابن ماجه وغيره بسند صحيح. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. صخر بن وادع الغامدي الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجرا وكان يبعث تجارته في اول النهار العظيم ذلك كتب التاريخ والسير. والسؤال المهم يا اخوة واختم به المحاضرة، كيف نحصل البركة؟ فكما ذكرت البركة من الله، لكن شاء الله وقدر ان يجعل للبركة اعمالا حقيقية ان فعلتها وحققتها رزقك الله سبحانه وتعالى بهذه الاعمال البركة. من اعظم هذه الاعمال التقوى أعظم عمل تحصل به البركة وتجلب به البركة في وقتك وفي دينك وفي مالك وفي زوجتك وفي أولادك. الرجل الذي بارك الله له في وقته إن أراد أن يقيم الليل قام، وإن أراد في نفس الليلة أن يقرأ وأن يحصل العلم حصل العلم، وإن أراد أن يداعب أهله وأن يسعد امرأته فعل وأعانه الله على ذلك. كل ما يطلبه سيجد البركة في الوقت، فقد يحصل من أعمال الخير ما لا يستطيع غيره أن يحصله في شهر كامل يحصله في ليلة بفضل الله جل وعلا. وأنا أعلم أن منكم من ذاق طعم ما أقول، فهذا أمر يتفضل الله عز وجل به على من يشاء من عباده. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ها لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب، المشكلة انك بتفكر في اللي تحتسب لك لانك ما تعرفش اللي ما تحتسبوش، فبتفكر في اللي تحتسب. إنما لو حققت التقوى رزقت من حيث لا تحتسب، يعني ما تعرفش الرزق ده جاي منين، ما خططتش للرزق ده، ما اتخذتش له أسبابا. فكان قصة الأخت الفاضلة من أخواتنا هنا الفضليات الطاهرات، زوجها سجن، قلوا ربنا رزقها بنت طفلة وزوجها في السجن، بنت تعبت في ليلة حرارة ارتفعت جلست تعملها كم مدى تقوم تصلي، تقول انا والله لا املك ثمن الدواء، واتول ابوها رجل فقير واحنا اسره مسكينه جدا، لكننا نعرف ربنا ونحب ربنا. والساعه 2 بالليل بتقول خلاص انتظرت البنت، يعني تلفظ انفاسها الاخيره، والباب بيخبط. مين؟ الدكتور. دكتور مين؟ قلت طلع ابوها يجري وهي وراه بيفتح رجل الشنطة، السلام عليكم، فين البنت المريضة؟ بنت المريضة أبوها، اتفضل يا دكتور. دخل كشف، كتب الروشتة، واقف برا الباب، وبعدين قال: يلا يا أختي. خير يا دكتور؟ قال: لا يلا هات قيمة الكشف. قالت: والله يا دكتور لا أملك قيمة الكشف، ما معيش. فشخط، فقال: أنت ما عندكيش حياة، تصحيني من النوم وتطلعيني من البيت الساعة 2 بالليل وتقولي لي ما معيش قيمه الكشف، تتصلي ليه؟ قالت: والله يا دكتور ما اتصلت على حضرتك، انا اصلا ما عنديش تليفون. قال لها: الله، هي دي مش شقه فلان؟ قالت: لا، ده الباب اللي جنبنا، مش احنا الباب التاني. سبحان الله. اظن كل واحد فينا رزق المساله دي حتما من حيث لا تحتسب. ما فيش ولا اق فيكم إلا ورزقه الله يوما في موقف من المواقف من حيث لا يحتسب. مش شرط يبقى رزق مادي، مش شرط يبقى رزق فلوس، لا إطلاقا أبدا. ممكن تبقى في مأزق، في حرج، في كرب، في ضيق، فيرزقك الله أخا من إخوانك فيذهب حرجك وضيقك بكلمة، ما دام من حيث لا تحتسب، ما خططتش أنت. فمن مسألة من حيث لا تحتسب دي ملهاش إطلاقا إلا سبب واحد، ألا وهو التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. الله الله، يا سلام، ايه جميله. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، هتلاقي الأمور ميسرة، كل ميسر والله، كل ميسر، أمور الدنيا ميسرة وأمور الآخرة ميسرة، عاوز طاعة ميسر، عاوز دنيا ميسر، بس حقق التقوى. الشاب اللي عاوز يقول لنفسه اتجوز ومانيش لاقي الا الفندق اللي فيه الخمره والدعاره ده اعمل ايه؟ ما انتوا مش حاسين بينا. لا يا اخي، حقق الشرط، حقق الشرط. اي مقدمه، اي جمله منطقيه ونتيجه، المنطق مقدمات، مقدمات الرزق التقوى. الله من امره يسر. انت ما حققتش التقوى، عاوز تاكل حرام الحرام، والفندق بيقدم خمره، وترى الدعاه والزنا امام عينيك، ومع ذلك بتقول عاوز اتزوج وعاوز ما عند الله. انما عند الله لا ينال الا بطاعه الله، مش هتنال اللي عند الله بالمعصيه ابدا ابدا. عاوز دنيا، عاوز فلوس، خليك مع الطاعه، خليك في الطاعه، خليك مع الله. عاوز زوجة صالحة، خليك مع الله. عاوز ولد صالح، خليك مع الله. عاوز الآخرة، خليك مع الله. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هتفضل تلف شمال ويمين ومش هتحصل حاجه، لا تحصل دين ولا تحصل دنيا، لا تحصل دين ولا تحصل دنيا. يبقى اذا اعظم اعمال اللي بتجلب بها البركه التقوى. اللهم ارزقنا التقوى. كثرة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات. يبقى البركه هي الزياده والنماء. داوم على الاستغفار. انت لك ورد يوم على الاستغفار، ولا تستغفر كده بعد الصلاة وخلاص؟ ها، وبعدين تقول استغفر الله وانت لسانك بيردد وقلبك في كل واد يهين. حقق الاستغفار، واجعل لك وردا يوميا مع الاستغفار، ليرزقك العزيز الغفار البركة. فالبركة ثمرة من اعظم ثمرات الاستغفار للعزيز الغفار. كذلك الصلاة واقامتها بالخشوع. قال الله عز وجل للنبي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. لا تخشى أيها المسكين، وأن مواظبتك على الصلاة بخشوع وطمأنينة أنها ستحل بينك وبين رزق قسمه وقدره لك الله. لا، كذلك البر وصلة الأرحام. يا سلام، البر وصلة الرحم من أعظم الأعمال اللي تجلب بها البركات من رب الأرض والسماوات. يا سلام، شوف النبي بيقول ايه. من احب، من احب، خلي بالك من الحديث ده في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم، من حديث انس، من احب ان يبسط له في رزقه. اظن كلنا عاوزين دي. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. ها، عاوز سعه في الرزق وربنا يبارك لك في عمرك وفي ذكرك وفي سمعتك وفي وفي، صل الارحام، صل رحمك. واعظم الرحم بر الوالدين، بر الوالدين. قبل رجل ابيك وقبل رجل امك وصل ارحامك. والخاله ام والخال والد، صل أرحامك. قال أهل العلم والمراد بالبركة في العمر أن يوفق الله العبد للطاعات، ليعمر العبد أوقاته بما ينفعه في دينه ودنياه، لإبقى الوقت مبارك جدا، وأن ينسأ له في أثره يبارك له في العمر. معناه ان ربنا يبارك لك في الوقت فتستغل الوقت في اعمال الخير للدين والدنيا، يبقى ده وقت مبارك. ممكن واحد زي ما بقول لك يعيش 20 سنة وتلاقي الرصيد ما شاء الله فيه من الخير ما الله به عليم. واحد يعيش 40 سنة ورصيده صفر، ما فيش عنده بركة، ما فيش بركة لا في النوم ولا في الطعام ولا في الشراب ولا في الزوجة ولا في الاولاد ولا في الاوقات ولا في العمل ولا في السيارة. كل حاجة لا والعياذ بالله نزعت منها البركة، كل شيء حواليه منزوع منه البركة. أظن ده واقع، احنا عايشينه إلا من رحم رب. له شيء فرقت بركة في الوقت، حتى السيارة بتاعته معفرة، ما فيش بركة. ما خلي بالك السيارة برضو انت متصور وانت جاي راكب عربيتك كده وجاي لطاعة، انت متصور ان العربية دي ما تعرفش انها ماشية بطاعة؟ لا، ده هي ما بتغفلش اصلا، ده انت اللي غافل، ده الحجارة العمود اللي انت راكب عليه ده ما بيغفلش، انت اللي غافل. ده كل شيء في الكون بيسبح، كل شيء في الكون، التوب اللي انت لابسه ده بيسبح، الطعام اللي كده بيسبح، الكوب ده بيسبح، كل شيء في الكون تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم وكثير من الناس. وبعدين حق عليك العدو ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما شاء. يبقى كل شيء في الكون يسبح ويسجد ويعرف الطاعه لله سبحانه وتعالى. فان كنت واصلا لرحمك بارك الله لك في رزقك وفي عمرك، وفقك الله تبارك وتعالى بارك لك في أوقاتك فحصلت فيها من أعمال الخير للدين والدنيا ما لا يحصله غيرك في أعمار بعد أعمار. وقال بعض أهل العلم المراد بالبركة في العمر أن يبقي الله عز وجل له الذكرى الجميلة في الدنيا. يا شوف لما تذكر، شوف اسم تيمية، تذكر ابن القيم، تذكر البخاري، تذكر مسلم، الله الله، وبعدين بقى تعلى بقى كده وتذكر الصحابة، وبعدين تعلى وتذكر الناس السلام ونذكر الأنبياء شوف شوف الذكر الجميل. اللهم اجعل لنا لسان صدق في العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله، ذكر الله وتلاوة القرآن. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. في ملائكة عمالين يدوروا علينا كل يوم أربع، أي والله كل يوم أربع يدوروا ويجوا، وهم الآن يا الله أقسم بالله أنا شايفه، والله شايفه، وأجنحتهم على رؤوسنا والأجنحة الأخرى تمس السماء الدنيا، بس أنا شايفهم بعين سيدنا النبي وهي أصدق عندي من نظر عيني لعيني، فإن بصر النبي ما زاغ وما طغى. مش النبي اللي قال عليه الصلاة والسلام مش كده ولا إيه؟ ها؟ شوف النبي قال إن لله ملائكة يطوفون في الطريق، دوروا على مين؟ يلتمسون أهل الذكر. الله الله، شوف بقى لما ربنا يختارك كده ويكرمك وتبقى أنت من هؤلاء الذين يبحثون عنهم ملائكة الله. شوف غيرك هناك تاني بتدور عليه الشياطين، بتدور عليه الشياطين وانت بتدور عليك الملائكة. شايف الكرامة دي؟ ان الله يكون في الطرق يلتمس قوما يذكرون الله تنادوا تعال هلموا الى بغيتكم. الطلب اللي انتوا عاوزينه اهو موجود في مسجد التوحيد او في غير من المساجد. يكونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، وبعدين ينتهي المجلس تصعد الملائكة إلى الله عز وجل فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. ناس اللي قاعدة في مسجد التوحيد دي من قبل المغرب قاعدين ليه وبيقولوا إيه وعاوزين إيه وخايفين من إيه، فيقول تقول ملائكة يسبحونك سبحانه وتعالى ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، يعني يثنون عليك ويعظمونك. رأوني ما شافوني عشان يحمدوني ويكبروني ويمجدوني، وهل رأوني؟ فتقول الملائكة لا يا رب، فيقول الله كيف لو رأوني. الله الله الله الله الله يا رب، اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. كيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال فيقول الله عز وجل للملائكة فما يسألوني عاوزين ايه؟ قالوا يسألونك الجنة. ولا حد جاي عايز حاجة تانية؟ والله حتى لو جايز حاجة تانية وقعد معانا برضو ربنا هيكرمه. شوف سبحان الله، حتى لو جاي عاوز حاجة تانية برضو ربنا هيكرمه، مش هيطلع كده. شوف البركة، لا إله إلا الله. قال وما يسألوني، تقول ملك يسألونك الجنة، فيقول الله عز وجل وهل رأوها؟ هم شافوا الجنة؟ فتقول الملائكة لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله عز وجل كيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال الله فمما يتعودون، تقول الملائكة من النار، اللهم نجينا من النار. قال يقول الله عز وجل وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا لم يروا النار. فقل كيف لو عز وجل؟ فتقول الملائكة رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول الحق جل وعلا يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله الله، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. عايز تيجي كل درس وانت بالنية دي باليقين ده، انك تيجي الدرس عشان تطلع ربنا طهرك من الذنوب باستثناء الكبائر. اللهم تب علينا يا رب من الكبائر واللمم. سبحان الله، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك، ملك من الملائكة، يا رب فيهم فلان، ده فلان ده اللي قاعد معاهم ده ما كانش جاي لمجلس العلم، ما كانش جاي لمجلس الذكر، ده كان جاي لمصلحة الدنيا، لأمر من أمور الدنيا. فلان فيهم فلان، فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله جل وعلا هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. حتى اللي جاي لحاجة برضو مدام جالس هؤلاء السعداء لابد وأن يناله أمر من السعادة وقسط من السعادة، هذا فضل الله سبحانه. والسؤال الأخير لأختم المحاضرة، بما تمحق البركة؟ والبركة يا إخوة لا تمحق إلا بالمعاصي، إلا بالمعاصي، وإلا ببعدك عن الله عز وجل. تمحق البركة من كل شيء فيه، تمحق البركة من وقتك ومن فكرك وذكائك وعقلك وفهمك وبيتك وامرأتك ومالك وولدك. تمحق البركة بمعصيتك، ببعدك عن الله جل وعلا، وبجرأتك على انتهاك حرمات الله جل وعلا. قال الله تعالى الله لا يغير ما بقوم حتى يغير، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم يغير ما بأنفسهم. نعم، تزيل النعم، تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. يبقى الطاعة تسلب البركة، والمعصية تمحق البركة في كل شيء. طب جرب يا أخي، جرب بالله عليك لما تبقى بيتك بالطاعة، بالطاهر بقى أي معصية، لا أغاني ولا كلام بذيء ولا تقصير، الزوج مطيع والزوجة مطيعة والأولاد متربين على الطاعة، بالطاعة، أقسم بالله، أقسم بالله الهوى في البيت مختلف يا أخي، الهوى مختلف، المية يا أخي مختلفة، الأكل يا أخي مختلف يا أخي. ادخل بيت رجل من الصالحين وجرب ماء بيته، ما المية هي المية، جرب طعامه، الطعام هو الطعام. لا لا لا لا لا، فيه بركة يا أخي أنت مش شايفها، مش واخد بالك، ما دي منزوعة الآن من قاموس البشرية، البركة. أقول لك بركة إيه؟ إحنا مش درويش يا مولانا، لا ده أنت سمعت الأدلة من القرآن ومن السنة على البركة. أمر يعني لو استطعت أن، لو أردت أن أفرد له محاضرة أخرى لأفردت، موضوع جليل الذي باركنا حوله. فعلا البركة ليست كلمة، ليست كلمة دخانا تلوكها الألسنة في الهواء، لا، الذنوب تمحق البركة والطاعة تجلب البركة. ما تسمع كده، اسمع الحديث الجميل ده، الذي رأى البيهقي والحاكم في المستدرك بسند صححه شيخنا الألباني وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. خلي بالك من دي. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ما بتصليش على الصادق ليه؟ أمريكان جايين من آخر الدنيا ياخدوا مننا العراق وأفغانستان، واليهود جايين من كل الأرض ياخدوا مننا فلسطين. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. شوف دقة الألفاظ حتى النبوية. والأخيرة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. ما تصلي على الصادق. يبقى الطاعة تجلب البركة، المعصية تمحق البركة. وقد ذكرت حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكانت وقفتنا الليلة مع قوله تعالى: الذي باركنا حوله، وتعرفنا على معنى البركة لغة واصطلاحا، وعلى أن البركة لا تنسب لمكان ولا لزمان إلا بدليل من الشرع المطهر، فالأمر توقيفي، وأن هذه الأمور ليست هي البركة إنما هي أسباب للبركة، فالبركة من الله ولا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. وإن بارك الله قولا أو فعلا أو زمانا أو مكانا فلحكمة يعلمها جل وعلا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه الأسباب التي تجلب بها البركة، وهذه الأسباب التي تمحق البركة. أسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أموالنا وفي نسائنا وفي أولادنا وفي أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.